بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلع عنا يا إلهي. عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها رسالة عاجلة إلى كل مسلم ومسلمة. أدركوا أنفسكم قبل فوات الأوان، لذلك نحن نختار أمورا من دنيا الناس ومن واقع الحياة في هذه الأيام نرى فيها تفريطا شديدا من أنفسنا والله. فإذا بنا اليوم وقد وقع أحدنا وقد وقع بعضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقعنا فيما كنا نحذره قبل ذلك. رأينا في هذه الأيام من يتخلف عن صلاة الجماعة وقد كان من المحافظين عليها، رأينا في هذه الأيام من يطلق بصره إلى الحرام وقد كان قبل ذلك ممن يغض بصره عن النظر إلى الحرام، رأينا في هذه الأيام من كان من يأكل الحرام وقد كان قبل ذلك من أشد الناس حرصا على أن يبتعد عن طريق الحرام، رأينا في هذه الأيام من يطلق لسانه في الكلام على الناس بل ليس عامة الناس وفقط، إنما كذلك يطلق لسانه في الكلام في أعراض العلماء الذين هم سادات الناس في هذا الزمان. رأينا في هذه الأيام من يحكم على الأمور التي لو عرضت على أبي بكر وعمر لجمع لها أهل بدر، ثم تراه يتكلم في أمور كأمر الرئاسة الذي انشغل به الناس في هذه الأيام، وهذا الأمر عباد الله أمر خطير جلل ينبغي ألا يتكلم فيه إلا العلماء. العلماء هم سادة العالم في هذا الزمان، العلماء عباد الله هم سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها كان من المغرقين. العلماء هم القادرون على اتخاذ القرارات الصعبة في أوقات الفتن والأزمات، فينبغي عباد الله لنا جميعا أن نرد الأمر إلى أن نكل الأمر إلى عالمه. الله جل وعلا ارتضى لنا العلماء أن نسأل العلماء في أمور ديننا، فكيف لا نرضاهم نحن في أمور لأنفسنا في أمور دنيانا. الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيضا، فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها رسالة عاجلة إلى كل مسلم ومسلمة، رسالة عاجلة إلى كل مسلم ومسلمة. هذه رسالة عاجلة نبعث بها إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نبعث بها إلى كل من يرجو الفوز بالجنة والنجاة من النار. نبعث بها إلى من يعيشون في أزمان الفتن والأزمات. نقول في هذه الرسالة: هلموا عباد الله، فلندرك أنفسنا قبل فوات الأوان. أدركوا أنفسكم قبل فوات الأوان. في هذه الأوقات عباد الله، أوقات الفتن والأزمات، والتي أصبح فيها القابض على دينه المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، في هذه الأوقات، أوقات الفتن والأزمات، الفتن التي تموج كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فسر الحسن البصري رحمة الله عليه هذا الكلام، قال: يصبح الرجل محرما لدين أخيه وعرضه وماله، ثم تراه في آخر اليوم وقد استحل عرض أخيه وماله ودمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويمسي وهو محرما لعرض أخيه وماله ودمه، ثم يصبح وقد استحل عرض أخيه وماله ودمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأملوا عباد الله كيف أننا نعيش في مثل هذه الأوقات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفسر الحسن البصري رحمة الله عليه كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا التفسير الذي ذكرناه: أوقات من الفتن والأزمات تحتاج منا عباد الله إلى وقفة لندرك أنفسنا قبل فوات الأوان. في هذه الأوقات كما ذكرنا، وبلادنا تمر بفتن وأزمات، يدركها كل من كان عنده بصيرة، كل من كان عنده بصيرة بواقع الناس وبدنيا الناس. لذلك نحن نختار أمورا من دنيا الناس ومن واقع الحياة في هذه الأيام، نرى فيها تفريطا شديدا من أنفسنا. والله في هذه الأمور التي كانت بالنسبة لنا أمورا لا يقبل التنازل عنها، فإذا بنا اليوم وقد وقع أحدنا، وقد وقع بعضنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقعنا فيما كنا نحذره قبل ذلك. رأينا في هذه الأيام من يتخلف عن صلاة الجماعة وقد كان من المحافظين عليها. رأينا في هذه الأيام من يطلق بصره إلى الحرام وقد كان قبل ذلك ممن يغض بصره عن النظر إلى الحرام. رأينا في هذه الأيام من يأكل الحرام وقد كان قبل ذلك من أشد الناس حرصا على أن يبتعد عن طريق الحرام. رأينا في هذه الأيام من يطلق لسانه في الكلام على الناس، بل ليس عامة الناس وفقط، إنما كذلك يطلق لسانه في الكلام في أعراض العلماء الذين هم سادات الناس في هذا الزمان. رأينا في هذه الأيام من يحكم على الأمور التي لو عرضت على أبي بكر وعمر لجمع لها أهل بدر. رأينا من يحكم على الأمور في هذه الأيام بالعواطف المجردة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأصبحنا نعيش في أزمة حقيقية، لذا لزم أن نتكلم عباد الله، لزم أن ننصح أنفسنا وأن نأخذ بأيدي أنفسنا إلى النجاة قبل فوات الأوان. الموت على شفا الأنفاس، الموت يأتي بغتة، ربما لا تمهل لكي تتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى. ومن أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينج آخرا وإن كان جاهدا. احفظ هذا الكلام جيدا، من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا سمح لنفسه أن يدخل في الفتنة، سمح لنفسه أن يفرط وأن يتنازل في دين الله تبارك وتعالى. من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينج آخرا وإن كان جاهدا. لذا كانت هذه النصائح عباد الله، وهذه التوجيهات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات. وإن أول ما نبدأ به في الحديث نتكلم عن صلاة الجماعة. هلموا عباد الله فلتحافظوا على الصلوات في أوقاتها. صلاة الجماعة عباد الله التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى بها، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المفسرون: أي صلوا مع جماعة المصلين. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحب الكرام بالمحافظة على صلاة الجماعة في أشد الأوقات، في أوقات الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وقت اشتباك الفريقين، وفي وقت حين يحمى الوطيس، إذا بالأمر يأتي بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، بل على صلاة الجماعة كذلك. إننا نرى من الناس من يكون جالسا في الشوارع وفي الطرقات، أو جالسا في بيته يسمع الأذان وكأن المؤذن هذا لا ينادي عليه، كأنه لا يسمع حي على الصلاة ولا حي على الفلاح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ انظر وتأمل، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ إذا أردت أن تنظر، أن تعرف قدر الإسلام في قلب عبد، فانظر إلى تعظيمه لقدر الصلاة. إذا رأيته معظما لقدر الصلاة فاعلم كذلك أنه معظما لدين الإسلام. لذلك نقول عباد الله: صلاة الجماعة عنوان تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. يقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عباده. تأمل، من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عباده. إذا كانت صلاة الجماعة بمثل هذا القدر في دين الله تبارك وتعالى، فإن بالرغم من ذلك نرى تقصيرا شديدا جدا في أداء الصلوات في أوقاتها، لا سيما صلاة الفجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنك لترى عجبا والله، ترى من يفرطون في صلاة الفجر، يتكلمون في قضايا تمس الأمة وكأنهم هم العلماء وهم السادة. أمور لو عرضت على أبي بكر وعمر لجمع لها أهل بدر، وبالرغم من ذلك تراه مفرطا في صلاة الجماعة، ثم يظن نفسه أنه ممن يحق له أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى وأن يتكلم في القضايا العظام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدخل المسجد فلا تكاد ترى إلا عددا قليلا جدا من الناس ممن يحضرون صلاة الفجر في جماعة، وإذا كان هذا هو حال الرجال فحدثني وخبرني عن حال النساء في البيوت. هل من لم يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، هل تصدق أن أهل بيته يصلون الفجر في جماعة، أم أن الجميع غط في نوم عميق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إننا إزاء أزمة حقيقية. والله إن البعض قد يظن أن الكلام عن الصلاة وعن أهميتها إنما هو كلام روتيني، كلام متكرر. لا، إننا نقول هذه أصولنا وثوابتنا. صلاة الجماعة بالنسبة للمسلمين أمر من أعظم الأمور التي يستدل بها على أن هذا العبد معظم لشعائر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو في مرض وفاته الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالحمى قال: أهرقوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى، ضعوا لي ماء في المخطب. جلس في إناء يغتسل فيه، واغتسل صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقوم ليشهد الصلاة في جماعة. ثم لما اغتسل وأراد أن يقوم أغمي عليه، فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأعاد الغسل مرة ومرتين حتى اغتسل في المرة الثالثة فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثلاث مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يجاهد نفسه من أجل أن يحضر الصلاة في جماعة، لأجل أن يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين. ومنا من أكرمه الله جل وعلا بصحة وعافية ووقت، ثم تراه يسمع النداء ولا يلبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحدث ولا حرج عن التفريط في السنن القبلية التي تحدث من كثير من الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل ننتظر تغييرا حقيقيا على أرض الواقع إذا كان إهمالنا في هذه المسلمات والأصول بالنسبة لنا؟ هل سيتغير واقعنا، تتغير حياتنا ويتغير واقعنا إلى السخاء والرخاء والأمن والأمان، ونحن نائمون غافلون عن طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ الأمر عباد الله يحتاج إلى مراجعة. هلموا عباد الله، فلننجو بأنفسنا قبل فوات الأوان. فلتبادر أيها العبد الكريم بالمحافظة على الأكل من الحلال، هذا هو الأمر الثاني، الأكل من الحلال واجتناب الحرام في وقت خاض فيه كثير من الناس في المال الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل أصبح من يتحرى الحلال ينظر إليه على أنه شاذ في هذا الوجود. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأكل من الحلال أمر صريح من المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. انظر وتأمل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أمر من الله تبارك وتعالى. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لو أن أحدكم لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خيرا من أن يجعل في فيه حراما، أي لأن يأكل أحدكم التراب خيرا له خير له من أن يأكل الحرام والعياذ بالله. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. انظر وتأمل، أمور تحتاج إلى وقفة عباد الله. الحرص على الأكل من الحلال واجتناب الحرام، وإلا فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الواحد في هذه الدنيا يأكل التراب، يأكل الخبز والملح، يأكل الخبز والزيت، هذا خير له من أن يأكل هذا من الحلال، خير له من أن يأكل الفواكه واللحم وغيره من الحرام في هذه الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عذاب الدنيا عباد الله أهون من عذاب الآخرة، فلتتحرى الحلال، فلتتحرى القرش من الحلال، إياك أن تأكل ولو قرشا واحدا من الحرام. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الأمر يحتاج عباد الله إلى وقفة، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في أبياته صلى الله عليه وسلم نار صلوات الله وسلامه عليه، وهو خير من مشى على ظهر هذه الأرض. كان يربط على بطنه حجرين حجرين من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. وكان عمر بن الخطاب يأكل الخبز والزيت. انظر وتأمل، لم يفكر أحد أبدا في أن يتجه إلى الأكل من الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا نقول عباد الله، هذه أصول وثوابت كانت بالنسبة لنا. إذا اليوم في أوقات الفتن والأزمات وفي وقت البلد تمر فيه بظروف صعبة، وانفتح الناس على الأخبار وأخذوا يسمعون من هنا ومن هناك، وبرلمان يعمل، وهكذا انشغل الناس انشغالا عظيما جدا فوق اللازم، تأمل وتمروا وتنازلوا عن أمور كثيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي وسط هذا الركام وفي وسط هذا الزحام نذكر عباد الله بهذه الأصول التي بدأ البعض يتنازل عنها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مما نذكر به كذلك عباد الله، نقول: أدركوا أنفسكم قبل فوات الأوان، احفظوا ألسنتكم قبل أن يقذف بالواحد فينا إلى نار تلظى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب العزة جل وعلا يقول: إن ربك لبالمرصاد، ويقول تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سئل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر شيء يدخل الناس النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. انظر وتأمل، قال: الأجوفان، الفم والفرج، أكثر شيء يدخل الناس النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب حفظ اللسان. اسمعوا عباد الله، هذه أمور خطيرة جدا، والله إنك لترى الواحد من الناس يشار إليه بالبنان في الزهد والعبادة والعلم، ثم قد تراه يتكلم بكلمات لا يزل بها يهوي بها في النار 70 خريفا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زهد وورع وعبادة وعلم، ثم يطلق لسانه في الكلام عن الناس، يفري لحوم الناس، يقطعها، يمزقها، فهل هذا علم؟ وهل هذه عبادة؟ وهل هذا ورع؟ وهل هذا زهد؟ وحدث وهلم جرا من هذه الأمور. اللسان عباد الله إذا ضبطه العبد ضبط بقية أعماله. انظر وتأمل، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الذي كان يسأل فيه الرسول عن عمل أن يدله على فعل الخير، على عمل يقربه من الخير وعلى عمل يباعده من الشر، فأخبره برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بقوام ذلك كله، أي بنظام ذلك كله، أي بما بالأساس الذي يقوم عليه ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. انظر وتأمل، ربما نتكلم نحن بكلمات نهوي بها في النار 70 خريفا ونحن لا ندري. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. أمر الغيبة قد انتشر انتشارا رهيبا جدا في واقع الحياة وفي دنيا الناس، والأمر يحتاج إلى وقفة مع النفس، وإلا فإنا معرضون والعياذ بالله لعواقب وخيمة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا أمر ثالث عباد الله من دنيا الناس ومن واقع الحياة، أصبح الناس يفرطون فيه تفريطا شديدا، والأمر يحتاج إلى حفظ اللسان، فمن حفظ لسانه حفظ عليه دينه بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. من الأمور التي كذلك نقول: أدركوا أنفسكم فيها قبل فوات الأوان، غضوا أبصاركم عن النظر إلى الحرام، غضوا أبصاركم عن النظر إلى المحرمات. فالله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أمر من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فلا يغتر واحد بصلاحه، ولا يغتر واحد بعلمه، ولا يغتر واحد بشأنه ويطلق بصره إلى الحرام وفي الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة بعد هذا الانفتاح في القنوات والبرامج الإعلامية. وهذا رخاء من الله جل وعلا أن يمكن للعلماء والدعاة أن يتحدثوا مع الناس، فإذا بالناس لا يشكرون نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. بعد أن كان الناس يتمنون أن لو رأوا عالما من العلماء على شاشات التلفاز يحدثهم بقال الله وقال الرسول، فإذا بهم لا يكتفون بهذا الأمر، بل ترى الواحد يبحث عن قنوات رياضية ليشاهد مباريات عالمية وحتى محلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتراه بعد ذلك يبحث عن قنوات الأخبار، المذيعات المتبرجات على الشاشات، وإذا به لا ينزل بصره عن النظر إلى هؤلاء النساء المتبرجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم كذلك نظر إلى ما فوق ذلك، ربما امتد الأمر إلى مشاهدة الأفلام الأجنبية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أصبحنا نتنازل ننزل شيئا فشيئا ننحدر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونظرة واحدة إلى امرأة كفيلة عباد الله بأن تحول الرجل من صالح إلى طالح، من سيره في طريق الهدى إلى سيره في طريق الضلال. وعندنا مثل على ذلك ذكرناه قبل ذلك كثيرا، ابن عبد الرحيم: ما بالكم بهذا الرجل، رجل كان يحفظ القرآن وكان من المجاهدين كثيرا في بلاد الإسلام، ممن كانوا يجاهدون الروم النصارى. نظرة واحدة إلى امرأة من الروميات إذا به يترك دين الإسلام ويرتد عن دين الله تبارك وتعالى، ثم يدخل الحصن معها فيكون له فيتزوجها ويكون له منها ولد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رآه الناس بعد فترة من الزمن قالوا يا ابن عبد الرحيم ما فعل صيامك؟ ما فعل صلاتك؟ ما فعل قرآنك؟ قال لقد أنسيته كله إلا قول الله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل أنت تأمن على نفسك من النظر إلى النساء على شاشات التلفاز؟ عباد الله، هل الواحد لا يخاف على نفسه ربما تنظر أنت نظرة تطلقها إلى الحرام تبغضك في زوجتك الحلال وتجعلك تنظر هنا وهناك ولا تكف بصرك عن الحرام، ربما يؤدي بك الأمر إلى أن تقع في الزنا والخنا والفاحشة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أمور عباد الله من واقع الحياة ومن دنيا الناس لا يتحرز عنها ولا يبتعد عنها في هذه الأيام إلا من كان قابضا مثل القابض على الجمر تماما. أما الكثير فقد انجرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمر يحتاج إلى وقفة، وإلا فسد القلب. وإذا فسد القلب فحدث ولا حرج عن الفساد الذي يكون بعد ذلك في الأعمال، أعمال الجوارح والأركان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدركوا أنفسكم قبل فوات الأوان. من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا. كنت بالأمس تغض بصرك عن الحرام واليوم أصبحت تنظر إلى الحرام، ربما لا تستطيع أن تعود إلى حالك الأولى من مراقبة الله تبارك وتعالى ومن الخوف من عذاب الله جل وعلا ومن استشعار حلاوة الإيمان وأنت الذي فعلت ذلك بنفسك. فانتبهوا عباد الله، أدركوا أنفسكم قبل فوات الأوان. ربما يأتيك الموت وأنت تنظر إلى امرأة متبرجة على شاشات التلفاز، ربما يأتيك الموت وأنت تنظر إلى امرأة تسير أمامك في الطريق، كيف يكون حالك حينما تعرض على ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ أمور من دنيا الناس ومن واقع الحياة، لننتبه أيها المسلمون عباد الله ولندرك أنفسنا قبل فوات الأوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمن هذه الأمور التي ظهرت في أوقات الفتن والأزمات أن البعض قد يحكم على الأمور بمجرد العواطف المجردة في أمور كما ذكرنا لو عرضت لأبي بكر وعمر لجمع لها أهل بدر جميعا. ثم تراه يتكلم في أمور كأمر الرئاسة الذي انشغل به الناس في هذه الأيام، وهذا الأمر عباد الله أمر خطير جلل ينبغي ألا يتكلم فيه إلا العلماء. فالعلماء هم سادة العالم في هذا الزمان. العلماء عباد الله هم سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها كان من المغرقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء هم القادرون على اتخاذ القرارات الصعبة في أوقات الفتن والأزمات. فينبغي عباد الله لنا جميعا أن نرد الأمر إلى أن نكل الأمر إلى عالمه. ما كان واضحا لك من كتاب الله فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. فإن العلماء عباد الله هم ورثة الأنبياء، وهم أقدر الناس على قياس الأمور وعلى وزن الأمور بميزان الشريعة. الله جل وعلا ارتضى لنا العلماء أن نسأل العلماء في أمور ديننا، فكيف لا نرضاهم نحن في أمور لأنفسنا في أمور دنيانا؟ أمر كأمر الرئاسة هذا يحتاج الواحد أن يقف مع نفسه وقفة لينظر هل أنت عندك من المؤهلات ما تتكلم، ما بسببه تتكلم في مثل هذا الأمر الجلل الذي يقترب من أن يكون فتنة تلتبس على الناس. ولا يستطيع أن يبدد ظلمات الفتنة إلا من كان عنده نور الفتنة عباد الله، نور الفتنة الذي هو هبة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء العلماء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن أنعم عليهم بأدوات من النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رد الأمر إلى عالمه لانقشعت كثير من الظلمات بإذن الله تبارك وتعالى. لن يتخبط الناس إذا ردوا الأمر إلى عالمه. أما أن يتكلم هذا ويتكلم هذا ويتكلم هذا والجميع يتكلم في أمور مصيرية بالنسبة لدولة كمصر في هذه الأوقات، ليس الأمر متوقفا على أهل مصر فقط، بل أنت تتكلم في شأن من يحكم بلاد مصر، بل بلد هي قائدة للعالم الإسلامي، بل إن التغير فيها سوف يؤثر على التغير في العالم كله. فالأمر ينبغي أن يرد إلى العلماء. وإنك لتعجب والله من أناس ربما لا يصلون صلاة الفجر في جماعة، ثم ترى الواحد يتكلم ويقول أنا رأيي كذا وأنا أظن كذا وأعتقد كذا. من أنا ومن أنت حتى نتكلم بمثل هذه الأمور العظيمة؟ لا يتكلم، لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا العلماء. فالعلماء هم سفينة نوح، هم القادرون بما حباهم الله تبارك وتعالى من النظر في كتاب الله وسنة رسول الله على اتخاذ القرارات السليمة السديدة، وهم موفقون بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن الأمور لا ينبغي أن يحكم عليها بالعاطفة، الأمور ينبغي أن توزن بميزان الشرع. إذا وزننا جميع أمورنا بميزان الشرع سلمنا وغنمنا بإذن الله تبارك وتعالى. ما كان واضحا لنا عملنا به، وما كان مشتبها علينا فلنرد الأمر إلى عالمه فإنه أعلم به. هذه من الأمور التي بدأت تظهر في أوقات الفتن والأزمات، والبعض قد يتجرأ على العلماء وقد يتحدث عليهم وقد يخطئهم وهو ليس أهلا لمثل هذا الأمر. فلننتبه عباد الله ولا ندخل في فتنة ربما نندم عليها بعد ذلك. قرار صعب جدا والله، من يتحمل ضياع هذه الفرصة التاريخية منا في هذا الوقت؟ من يتحمل مستقبل أجيال وأجيال وأجيال بعدها إذا لم نأخذ قرارا صائبا في هذه الأوقات؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل بطاعته والسعي في مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه بعض الأمور عباد الله عنونا لها بأدركوا أنفسكم قبل فوات الأوان، لنرجع إلى قواعدنا، لنقوم بدورنا في دين الله تبارك وتعالى، ولنعلم أن أوقات الفتن والأزمات أعظم ما يعيننا على الثبات فيها أعمال الصالحات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الرسول صلوات الله وسلامه عليه، انظر إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تقول والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم